يقول: فصل في أنواع الدلالة الوضعية. عرفنا أن العلم الحادث ينقسم إلى قسمين، إلى تصور وتصديق. والتصور هو إدراك مهرد، والتصديق إدراك نسبتي. هذه النسبة وكذلك حتى إدراك المهرد، كلاهما هذا الإدراك لن يدرك إلا من خلال لفظين، وبسبب ذلك نحتاج إلى معرفة الدلالة، لأن الإدراك نتيجة لأمر سبقه. فما قلنا معرفة ولا العلم به، لأن العلم بعضه غير مكتسب، فنحن قلنا إدراك، والإدراك هنا يكون مكتسبا. فلذلك ماذا يسبق الإدراك؟ يسبقه الدال. الدال هو الذي يسبق المدلول، فنحتاج إلى معرفة الدال والمدلول، فذلك مقتضي لأن نعرف ما هي الدلالة، فاحتجنا إلى أن نعرف ما هي الدلالة. فالدلالة في اللغة مثلثة الدال، قالوا دلالة ودلالة ودلالة، هي فهم أمر من أمر، وقيل كون الأمر بحيث يفهم. فهم أمر من أمر، ما فهمك أنت أمرا من أمر، وقيل كون الأمر بحيث يفهم، حيث يفهم معناه صالحا لأن يفهم. وهذا الخلاف ثمرته تأتي في الخطاب بكلام لا يفهمه المخاطب وبلغة لا يفهمها المخاطب، كمن خاطبك الآن بلغة ما لا يعلم، مثلا بأي لغة لا تفهمها، كلامه يدل على هذا المعنى. إذا قلنا إن الدلالة معناها كون الأمر بحيث يفهم، لأنه لو سمعه هندي لفهمه. لكن إذا قلنا إن الدلالة فهم أمر من أمر، أنت لم تفهم شيئا، فمعناه أن هذا الكلام لا يدل. وكذلك كلام الله سبحانه وتعالى وخطابه قبل أن يخلق المخاطبين، كلام قبل أن يخلق من يفهمه، هل يعتبر دالا؟ إذا كانت دلالة معناها كون الأمر بحيث يفهم فهو بحيث يفهم، إذا كانت دلالة معناها فهم أمر من أمر فهو ليس كذلك في هذا الوقت، فمعناه أن الدلالة صفة تطرأ للكلام، فتكون دلالتها على المعنى متجددة. واضح الآن؟ ولهذا فإن كثيرا مما يدل عليه الكلام قد لا يقصده المتكلم في بداية أمره، وإنما يخرج على كلامه. وانظروا إلى هذه الشروح الكثيرة التي يشرح بها المؤلفون كتب من السبقة في تحليلهم لكل لفظ، وماذا قصد به المؤلف وكيف وضعه هنا. هذا كله تصورات ما قصدها المؤلف، ولذلك نحن نسميها توجيهات. قد سبق أن التوجيهات تطلق على ماذا؟ حد يتذكر التوجيهات ما هي؟ بيان ما يناسب. ولذلك يقولون المثل المجتهد في الفن كالحاذق في البناء، دخل دارا فجعل يقول: وضع الباني هذا الحجر لحكمة كذا وهذا لحكمة كذا، فإن وافق فالحمد لله، وإلا فقد أتى بما يشبه ولا ينكر عليه أنه فهم وجها صحيحا. ولهذا يقول أحد علمائنا: إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهاته. معنى التوجيهات هي إبداء ما ناسب لا إثباته. الذي يقول الآن الفاعل مرفوع علاقة التوجيهات، لا، نحن نقصد أن الدلالة هذا اللفظ لا يدل على هذه المعاني بقصد المتكلم، ولكنه يدل عليها بفهمنا نحن، وفهمنا توجيه لها، تتوجه هذه الكلمة أن المقصود بها كذا وأن المقصود بها كذا. هذا التوجيه ليس من دلالة اللفظ نفسه، لأن المتكلم ما قصده، ولكن أنت بفهمك فيه عملت فهمك استخرجت هذه النتائج. قد يكون موافقا وقد لا يكون كذلك. وذكرنا الآن المثال: حاذق في البناء دخل دارا جعل يقول: وضع هذا لكذا وهذا لكذا، وهذه الفتحة اللي هنا المكيف، وهذه لكذا وهذا لكذا. من أخبره بهذا أن الباني وضع هذا لكذا؟ ما قال له الباني: أنا وضعت هذه لكذا وجعلت الباب هنا لكذا وهذه الدخلة هنا لكذا وهذا، ما أخبر أحدا بهذا. لا لكنه هو تصور هذا، فإن وافق ما قصده الباني فالحمد لله وفق، وإلا فقد أتى بما يشبهه ولا ينكر عليه. العرب لم يقولوا إن الفاعل مرفوع، ولم يقولوا إن المفعول منصوب، ولكننا باستقصاء كلامهم وجدنا هذه القواعد فقلنا الفاعل دائما مرفوع في لغة العرب، المفعول دائما منصوب، وهكذا. هذه يسمى التوجيهات. فإذا هذه الدلالات اللاحقة للكلام لا يشترط أن تكون صادرة عن قصد المتكلم، ولكنها راجعة إلى نفس اللفظ. نفس اللفظ إذا عالجه الشخص بفهم يمكن أن يستخرج منه هذه الدلالات. ولذلك فإن دلالات الدليل الواحد قد تتنوع، دليل واحد يكون له أكثر من دلالة، يدل بمنطوقه ويدل بمفهومه ويدل بمقتضاه ويدل بمعقوله. هذه التي تسمى عند الأصوليين بطرق دلالة الألفاظ على الأحكام، الألفاظ تدل على الأحكام من أوجه. عند الحنفية اللفظ يدل على المعنى بالعبارة وبالإشارة وبالاقتضاء وبالمعقول، أربعة أوجه. وعند الجمهور أن اللفظ يدل على المعنى، الجمهور المتكلمون في المذاهب الثلاثة الأخرى يدل على المعنى بمنطوقه، ويدل على المعنى بمفهومه، ويدل على المعنى بضرورته، ويدل على المعنى بمعقوله. فدلالته على المعنى بمنطوقه المقصود بمنطوق هنا فيها ما دل عليه اللفظ في محل النطق. نفس هذه الجواهر لو ركبت فدلت على هذا المعنى بمعانيها مفردة، هذا يسمى المنطوق. نعم، هو العبارة عند الحنفية، لكن المفهوم ليس عند الحنفية. مفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم معناه ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، وهو ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة معناه ما دل الملفوظ به دل على المسكوت عنه على مساواته له في الحكم أو زيادته عليه بطريق الأولى. فالمساوي يسمى لحن الخطاب، والزائد يسمى فحو الخطاب. أما ما كان أدنى منه فلا يدل عليه، ما كان أدنى منه لا يدل عليه. مثلا قول الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا منطوقه النهي عن التأفيف، ومفهومه مفهوم الموافقة أنه لا يحل قتلهما ولا ضربهما ولا توجيه الكلام البذي إليهما، لأن هذا أولى من التأفيف، هذا فحوى الخطا. من المساوي كذلك الالتفات إليهما عابسا كاشرا، هذا مساوي للتأفيف، هذا يسمى لحن الخطا. ما كان أدنى من هذا كأن تتقدم أمامه أو تفتح الباب أمامه أو تدخل عليه في غرفة هو فيها، هذا الآن أدنى من المفهوم الأول، لذلك لا يقتضي له تحريمه، يرجع فيه إلى نصوص أخرى. واضح الآن. بالنسبة للحن أصله الإشارة الخفية، ومنه قول الله تعالى ولتعرف أنه في لحن القول إشارة خفية. ويطلق اللحن على الصوت المطرب، وكذلك يطلق اللحن بالتحريك على الإشارة المفهمة. من الأول قول الشاعر تجاوبتا بلحن أعجمي على وصلين من عرب وباني، فكان البان أن بانت سليماء وفي الغرب اغتراب غير داني. وكذلك قول الآخر هذا اللي شحذر من قصيدته المشهورة ليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني، إلى أن يقول ومما زادني فازددت شوقا بكاء حمامتين تجاوبتا بلحن أعجميين على غصنين من غرب وباني، فكان البان أن بانت سليماء وفي الغرب اغتراب غير داني. قل إنه مما زاده حزنا فازددت شوقا بكاء حمامتين تجاوباني، معنى حال كونهما تتجاوباني بحذف أحد التائين. تجاوبتا بلحن أعجمي، بلحن أعجمي معناه بصوت مطرب أعجمي، وهو صوت الحمام معه أعجمي لأنه لا يفهمه. على غصنين، كل واحدة منهما على غصن، هذه على غصن من الباني وهذه على غصن من الغرب، غرب شجر، البانو شجر آخر، على غصنين من غرب وباني. فكان البانو، فأول هذه مثل تأويل الرؤيا، فكان البانو أن بانت سليمان وفي الغرب اغتراب غير داني، كل هذا التأويل اشتقاقي، تأويل استقاق. هذا اللحن أيضا يطلق على الخطأ في الكلام، لحن فلان في الكلام معناها أخطأ فيه. وبالمعنيين فسر قول شاعر هو مالك بن جويرية بن أسماء خارجة، يقول منطق صائب وتلحن أحيانا وأحلى الحديث ما كان لحنا، منطق صائب وتلحن أحيانا وأحلى الحديث ما كان لحنا. قيل المقصود بأحلى الحديث ما كان لحنا معناه ما كان خطأ في الكلام لأنه من التملح الذي يقصد، وقيل المقصود بما كان لحنا معناه ما كان لا يفهمه كل الناس وإنما يفهمه الخواص دون غيرهم. وهذا الذي ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسعدين حين أرسلهما إلى بني قريظة، قال إن وجدتماهم على العهد أعلنا ذلك للناس وإلا فالحنا لي لحنا أفهمه ولا تفتا في أعضاد الناس. الحنا لي معناه القراء إشارة خفية يفهمها رسول صلى الله عليه وسلم ولا يفهمها غيره. كذلك لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع حديث من سلمة، مقصود ألحن بحجته من بعض معناه أدرى بتوجيه الكلام حتى يأتي فيه بالملاحن، والملاحن معناه الألغاز، الملاحن معناه الألغاز. ولذلك يقولون من الملاحن أن تقول لمن بلغته مساعدتك عدوه ما عضدته، ما عضدته أنت تقصد ما ضربته على العضد، ما كسرت عضده، وهو يفهمها أن المقصود ما عضدته معناه ما ساعدته ما قويته، هذه من الملاحن. كلام فيها خفي لا يدركه كل الناس. منطق صائب وتلحن أحيانا وأحلى الحديث ما كان لحنا، أحياء أحيانا وأحلى الحديث ما كان لحنا، وتلحن أحيانا وأحلى الحديث ما كان لحنا. من هذا الشطر؟ نعم، أحلى الحديث ما كان لحنا، أحلى الحديث ما كان لحنا. نعم، إذن هذا يسمى لحن الخطابي، وهو مثل قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا يدل بمنطوقه على تحريم أكل أموال اليتامى، ويدل بمفهومه مفهوم الموافقة من باب اللحن على تحريم تحريق أموال اليتامى وإفسادها وإتلافها من غير أكل، لأنه مساوي لأكلها، لأن هذا مساوي. أما الأشد فيسمى فحوى الخطابي، والفحوى بالقصري في الأصل معناها معنى الكلام، ذلك أن هذا من معنى الكلام ومن مقصوده. وقد اختلف في مفهوم الموافقة هل هو من دلالة اللغو أو هو زائد على دلالته، فذهب الخرزي من الحنابلة وكذلك الشافعي في قول اللغو إلى أنه هو القياس الجلي، الخرزي فسموه القياس الجلي زائد على أصل اللفظ، إنما هو قياس عليه فحوى الخطأ. هذه يقول أحد العلماء أنا أقول فحوى الخطاب أن يكون أولى بالحكم من منطوقه وأجلى، فالنهي فالضرب من أف بنهي أجدر، واللحن أن يتساوي قد ذكر اللحن ساوية. وبعد هذا مفهوم أيضا مفهوم المخالفة هو الذي بعد هذا بأقسامه 12 المعروفة التي نظمها من غاسي في بيت واحد، وهو صف اشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغياء. هذا أنواع مفهوم المخالفة ولا نستفصل فيها لطولها. ثم نصل إلى الدلالة، ثم تليها دلالة اللفظ بضرورته، والضرورة المقصود بها أن هذا اللفظ في حد ذاته يشير إلى أشياء ليست من منطوقه ولا من مفهومه ولكنها متعلقة به. هذه الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسميه اقتضاء، والاقتضاء معناه دلالة المنطوق على محذوف لا يستقيم الكلام دونه، هذه يسميها بعض الأصوليين دلالة الإشارة. وهذا الاستقامة المنفية إما أن تكون لأن الكلام يصير كذبا بدونه والقائل لا يجوز في حقه الكذب، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع علي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، علم أن المقصود رفع علي عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لأن الخطأ والنسيان والاستكراه لم ترفع عن هذه الأمة، إذن هذه لأن الكلام بدونه كذب. الثاني لا يستقيم المعنى دونه عقلا، وذلك مثل قول الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، المقصود كل سفينة صالحة، لأن الخرق لا ينقل السفينة عن كونها سفينة إلى أن لا تكون سفينة، فعلم أن المقصود كل سفينة صالحة. وكذلك قول الله تعالى حكاية عن صاحب يوسف: فأرسلوني يوسف أيها الصديق وأفتنا في سبع بقرات سمان، معناه أرسلوني فأرسلوه، فقال يوسف أيها الصديق. كذلك ضرب عصاك الحجرة فانفجرت منه من عشرة عينا، معناه فضرب فانفجرت، وهكذا. من هذا لا يستقيم الكلام دونه عقلا. الثالث: لا يستقيم الكلام دونه شرعا، كقولك أعتق عبدك عني بكذا. الشرع لا يجوز أن يعتق شخص إلا عن مالكه، فلا يمكن أن يتم العتق إلا إذا سبقه ملكه، فيكون المعنى ملكني عبدك بكذا ثم أعتقه عني. لا يستقيم هذا شرعا إلا بالمحذوف، بل هذا نسميه دلالة الاقتضاء. ثم الثانية تسمى دلالة الإشارة، وهي التلفيق بين اثنين من الكلام، لا يدل واحد منهما على المقصود وإنما يدلان عليه بالجمع، أو يدل عليه الكلام في غير موضع المنطوق ولا في موضع المفهوم ولا بالاقتضاء، لما يدل عليه بالسرد. وذلك مثل فهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، من الجمع بين قول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين. فالفصال حولان كاملان، لأنه قال حمله وفصاله 30 شهرا، وأخرج منها الفصال هو الإرضاع في قوله: الوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين، فلم يبقى للحمل إلا 6 أشهر. كذلك فهم مالك رحمه الله تعالى من قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل، جواز الإصباح بالجنابة. لأنه إذا كان يجوز للشخص مباشرتهن حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، معناه أنه لم يبق له وقت للغسل إلا بعد طلوع الفجر. قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا نسميه دلالة الإشارة. فقسم ثالث من هذه هو دلالة الإيماء، والإيماء معناها الإشارة إلى العلية أو إلى التعليل، لأن الحكم معلل وذكر علته. وذلك مثل قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، نعم إن الأبرار لفي نعيم لبرودهم وإن الفجار لفي جحيم لفجورهم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال: فلا إذن. هذا السؤال مقتضي لأن علة التحريم هي أنه ينقص إذا جف، ونظير هذا كثير. الإيماء هو 6 أقسام سنذكرها إن شاء الله تعالى في الأصول في القياس في آخره. فبعد هذا دلالة اللفظ بمعقوله، والمقصود بمعقوله ما يقاس عليه، وهذه هي القياس في تخريج المناط، قسم واحد من أقسام القياس سنذكره إن شاء الله تعالى أيضا، هو القياس في الأصول. من هذه الأربع نسميها طرق دلالة الألفاظ على الأحكام. لكن قبل هذا ينبغي أن نفهم أن الدال ينقسم إلى قسمين: لفظ وغير لفظ. الدال ينقسم إلى قسمين: لفظ وغير لفظ، وكل واحد منهما يدل عقلا وطبعا ووضعا، هذه التي يذكرها المناطق، وأنا سأزيد عليها واحدة وهي شرعا، وهذه ما وجدناها في كتب الأصول ولكنني توصلت إليها بعد بحث. أن اللفظ يدل عقلا وطبعا ووضعا، وغير اللفظي يدل عقلا وطبعا ووضعا، هذه منصوصة عند المناطق، نزيد عليها شرعا لكل واحد منهما. فغير اللفظي يدل عقلا كدلالة التغير على الحدوث، الموت دليل على أن هذا الشخص محدث لأنه مات، وكان قديما لما مات، إذن هذه دلالة تسمى دلالة غير اللفظ عقلا. ثم يدل طبعا، غير اللفظ يدل طبعا كدلالة صفرة الوجه على الوجل وحمرته على الخجل، إذا رأيت وجها مصفرا لأمر لفجأة معناه أنه مرتاع، وإذا رأيته قد احمر معناه أنه خجل، قضية معينة. ولهذا يقول الشاعر: تفاحة كوسيت لونين خلتهما، لوني محب ومحبوب قد افترقا، تعانقا فبدا واش فراعهما، فأحمر ذا خجل واصفر ذا فرق. هذه دلالة غير اللفظ طبعا، نعم. ثم غير اللفظ يدل وضعا كدلالة الإشارة المخصوصة على نعم والإشارة المخصوصة على لا وإشارة الاستفهام وتحريف مثل إشارة اليد مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين قالوا وما الهرس يا رسول الله فحرف يده كأنه يقصد القتل. هذه الآن الإشارة تعارف الناس عليها ليست لهوا ولا تدل عقلا ولا تدل طبعا وإنما تدل وضعا، تواضع الناس على أن هذه الإشارة معناها نعم، هذه الإشارة معناها لا، وهذه معناها الاستفهام، وهكذا. وإشارات المرور من هذا النوع ونحوها من الإشارات كلها هذه تدل، هذا من غير اللفظ الذي يدل وضعا. نعم، الإشارة التي استنبطناها وهي أن غير اللفظ يدل شرعا، وهذا منه تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم السكوتي فإنه يدل شرعا على حكم واحد، لأن السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام عند الأصوليين: أقوال وأفعال وتقريرات. فالأقوال يؤخذ منها كل الأحكام، والأفعال يؤخذ منها حكمان وهما الندب والإباحة، والتقريرات لا يؤخذ منها إلا حكم واحد هو الإباحة فقط. فتقريرات الرسول صلى الله عليه وسلم السكوتية تدل على يؤخذ منها حكم تدل، كذلك الإجماع السكوتي يدل شرعا إذا اشتهرت فتوى بين الناس قال بها بعض العلماء مجتهدين فسكت بقية المجتهدين ما خالفوها وما نقل عنهم موافقتها لا مخالفتها يدل شرعا على الحجية على القبول. كذلك سكوت البكر في النكاح يدل على رضاها به، رضا البكر سكوت وإذنها صماتها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. سكوت ليس كلاما، فهو من غير اللفظ الذي يدل شرعا، أي دلالته ليست عقلية ولا وضعية ولا طبيعية لكنها شرعية. كذلك دلالة السكوت على الرضا بالبيع في حق بيع الفضولي، إذا جاء شخص فضولي فقال من يشتري مني هذا الجهاز هذا، فقال هذا أنا أشتريه، فقلت بكم، قال كذا، فتبايعنا فيه ومالكه حاضر ساكت، مضى عليه البيع هنا لأنه رضي بسكوته. هذا على القول بأن التصرف الفضولي يمضي، المسألة فيها خلاف. كذلك طلاق الفضولي، فجاء الفضولي أجنبي فقال التفت إلى زوجة رجل أو خاطبها وهو حاضر عنده فقال أنت طارق أتدي حقي بأهلك، والزوج ساكت ما نطق مع أنه قبل هذا شرعا على القول بجواز التصرف الفضولي. إذن هذا من دلالة غير اللفظ شرعا. نصل الآن إلى دلالة اللفظ. اللفظ يدل عقلا كدلالته على لافظ به، إذا سمعت كلاما من وراء الجدار تعلم أن وراءه شخصا ولو لم تفهم ما يقول، هذه دلالة ماذا تسمى؟ هذه دلالة له عقلا. ويدل طبعا كدلالة أح على الوجع، إذا سمعت الكحة تعلم أن الشخص مصاب بزكام مثلا، هذه ليست دلالة عقلية ولا دلالة وضعية ولكنها دلالة طبيعية. يدل وضعا، وهذه الدلالة هي التي اعتنى بها المناطقة وهي التي سنذكرها هنا، وأنا أضفت إليها واحدة وهي دلالته شرعا. فاللفظ يدل شرعا دلالة ليست من هذه الدلالات السابقة، لا وضعية ولا عقلية ولا طبيعية. وذلك مثل دلالة الألفاظ الشرعية التي وضعها الشارع لمعان معينة مثل الحقائق الشرعية كلها، حقائق شرعية الصلاة مثلا على العبادة المخصوصة والوضوء على الطهارة المخصوصة، هذه ليست دلالتها عليها عقلية ولا طبيعية ولا هي وضعية بمعنى الوضع اللغوي، إنما هي دلالة شرعية. وكذلك الألفاظ الشرعية للعقود أو الأنكحة مثلا زوجت أو أنكحت أو طلقت أو بعت أو اشتريت أو وهبت، هذه الشارع رتب عليها أحكام معينة، هذه تدخل في الوضعية لأن العرف هو تواضع الناس. دلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يدل على كامل معناه فهذه تسمى دلالة المطابقة لأن اللفظ والمعنى تطابقا، زيد قائم، زيد في الأصل موضوع لهذا الشخص وقائم موضوع لاتصافه بالقيام، هذه تسمى دلالة المطابقة كدلالة الاسم على المسمى. كل اسم دلالته على مسماه دلالة مطابقته، وكذلك كل فعل دلالته على مسماه دلالة مطابقته. دلالة قام على الحصول الانتقال قائم واقفا دلالة مطابقة. القسم الثاني دلالته على جزء معناه، وهذه تسمى دلالة التضمن، كدلالة زيد على يده فقط أو على رجله فقط، وكدلالة الأربعة على اثنين وثلاثة مثلا واحد، هذه دلالة التضمن. القسم الثالث دلالة الالتزام، دلالة الالتزام معناها دلالته على لازمه عقلا، معناه على أن يوجب العقل توقفه عليه، وذلك كدلالة الأربعة على قبول القسم إلى قسمين متساويين. الأربعة هذا له يدل على الزوجية، والخمسة يدل على الفردية، أنه لا يقبل القسم. هذه ليست من دلالته بالمطابقة ولا هي من دلالته بالتضمن، وإنما هي لازمة على مجرد تصوره ومعرفته. وهذه يأتي فيها اعتراف ما وجدتها عند أحد من المناطق، وقد حاولت أن أحدث له جوابا فوجدته بتوفيق الله، وهو ما الفرق بين دلالة الالتزام ودلالة اللفظ عقلا؟ يعني لازم لابد أن يكون لازما عقلا، يعني الالتزام هنا المقصود به الالتزام العقلي، للالتزام الطبيعي مثلا بيت بطبيعته يقتضي أن يكون له سقف، هذا التزام طبيعي، لكننا لا نقصده، إنما نقصده الالتزام العقلي. ما الفرق إذن بين دلالة الالتزام العقلي ودلالة اللفظ عقلا؟ وجدت أن الفرق بينهما أن الدلالة اللفظ عقلا لا تتوقف على فهمه، ودلالة الالتزام متوقفة على فهم معناه، وهذا الفرق بينهما. دلالة اللفظ على الناطق به هذه لا تتوقف على فهم ما قال. إذا تكلم شخص بالأردية، بالأردية تعرف أن وراء هذا الجدار شخصا، لكن لم تفهم شيئا مما قال، كأصوات الحمام تعرف أن وراء هذا الجدار حمام إذا سمعت أصواته، لكن دلالة الالتزام لا بد فيها من أن تفهم المعنى. لو لم تفهم فور أن معناها أربعة لن تفهم منها قبول القسمة إلى الاثنين، لا حتى الأربعة عند غير الفهم العربية لا يفهم منها قبول القسمة إلى اثنين، صح ولا لا؟ فإذا هذا الفرق بين هاتين الدلالتين. هذا الخلاف المستطير في الدلالة هو الذي أشار إليه ابن الطيب، حتى الأصوليون اختلفوا هل دلالة الوضع هي فقط دلالة المطابقة، وأما الدلالتان التضمن والالتزام فهما عقليتان، هذا الذي اختاره الأصوليون وهو المرجح في الأصول، لكن المناطق يجعلون الثلاثة هذه كلها وضعية راجعة للوضع. أربعة لا تدل على أن العدد وتري بالعقل ولا بالطبع، وإنما تدل عليه بالوضع، معناه لدلالة هذه الكلمة شرحها وهكذا. لو مثلا وجد قوم لا ينطقون بهذا اللفظ في العدد يتشاءمون بلفظ معين، رقم 13 مثلا لا ينطقون به يسمونه، مثلا في الفرنسيون لا ينطقون برقم 13، هذا فريز، فريز بالفرنسية معناه 13، هذا اللفظ يتشاءمون به لأن هذا الرقم منشؤ من عنده، فيتجاوزونه في العدد، يقولون دوز كتورز، يتجاوزون فريز، دوز 12 وكتورز 14 وتريز 13 لا ينطقون به تحاملا. كذلك مثلا المغاربة لا ينطقون باثنين، يقولون بدلها جوز بمعنى زوج، ايه يقول لك واحد جوز، ايه ثلاثة وهكذا، ولذلك يسموا الحسن الثاني يسموا الحسن الجوز، حسن وين؟ هذا الخلاف أشار إليه الطيبي ابن طيب في الطيبية بقوله فهم لأمر عندهم من أمري نعم، فهم لأمر عندهم من أمري لفظ الدلالة عليه يجري. وقيل كون الأمر للتفهم مهيئا فهم أو لم يفهم. قيل كون الأمر للتفهم مهيئا فهم أو لم يفهم، هذا تعريف الدلالة خلاف الذي ذكرناه. الدلالة ذكر هو هذه الأقسام الثلاثة فقط في الدلالة الوضعية، فقال دلالة اللفظ على ما وافق، ما وافقه معناه على طبق معناه، على طبقه على ما وضع له، هذا المقصود موافقته، كدلالة زيد على هذا الشخص، دلالة قام على هذا الفعل مخصوص، هذه يدعونها دلالة المطابقة، هذه اسمها دلالة المطابقة لأنها مطابقة اللفظ فيها مطابق للمعنى. وجزئه معناه ودلالته على جزئه يدعونها تضمنا، وجزئه تضمنا معناه ودلالته على جزئه يدعونها تضمنا. والمقصود بجزئه هنا جزء الماهية، مثلا زيد دلالته دلالة هذا اللفظ على يده أو على رأسه أو على عقله أو فهمه مثلا، هذه تسمى دلالة تضمن، هذا في حق المخلوق، أما في حق الله سبحانه وتعالى فإن دلالة أسمائه، دلالة اسم الله على ذاته وصفاته دلالة مطابقته، هذه التي يقولون فيها الله بالذات وبالصفات دل دلالة المطابقات. نعم لا لا منظوم علم الكلام واحد، قول الله بالذات وبالصفات دل دلالة المطابقات. ولذلك هذا الخلاف الذي تسمعونه الخلاف الكبير بين المتكلمين فيما يتعلق بإثبات الكلام النفسي لله سبحانه وتعالى أصله الكلام فقط في دلالة المطابقة. نحن نعلم أن الله على أثبت لنفسه كلامه، ونعلم أن هذا الكلام مخالف لكلام المخلوقين، لكن ما هو هذا الكلام، ما حقيقته؟ قالوا الكلام يطلق على المعنى الذي نعم يجيله في النفس، فهذا يسمى كلاما، لذلك يقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإن لا تعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. والقسم الثاني هو النطق قول، وهذا يسمى كلاما، لأن الكلام في اللغة يطلق على حديث النفس ومنه إن الكلام لفي الفؤاد، ويطلق على الإشارة ومنه قول الشاعر إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر، ولم يعلم الواشون ما كان بيننا وقد قضيت حاجاتنا بالضمائر. ويطلق أيضا على النطق، قالوا كلامك هندا وهي مصرية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان كلامك أنا بالنطق. فاختلفوا بالنسبة للكلام النفسي، الواقع أنهم لا يستطيع أحد نفيه، الذين ينفونه يثبتونه بلفظ آخر، الذين ينفون الكلام النفسي يثبتونه بلفظ آخر. فمثلا السلفيون يثبتون نوع الكلام، يقولون كلام الله قديم النوع محدث الإفراد. النوع هنا ما المقصود به؟ ما هو إلا الكلام النفسي. والخلفيون يقولون الكلام النفسي بهذه العبارة. فإذا حصل أن الخلاف بينهما لفظيون في هذا المثال، فهم جميعا متفقون على الكلام النفسي، لكن السلفيين يسمونه نوع الكلام، والخلفيين يسمونه الكلام النفسي. تعريفهم ناقص لأنه تعريف لبعض الكلام فقط، الكلام يطلق على الكلام النفسي ويطلق على الكلام اللفظي، لكن الكلام اللفظي هو محل الخلاف، الكلام النفسي ما في خلاف، كلهم أثبتوه لله، لكن السلفيون لا يثبتونه بهذا اللفظ، يثبتونه بلفظ آخر يسمونه النوع. إيه نعم، يقولون الكلام قديم النوع. ما هو النوع في حق الكلام؟ ما هو إلا النفسي، ما يمكن أن يكون إلا النفسي، وهذه ما وجدناها في الكتب، لكن الواقع أنها حاصلة، ما وجدنا أحدا جمع بين أقوالهم قال المقصود بالنوع هو الكلام النفسي، لكن إذا قرأت أنت تنقذ في ذهنك. لا لكن ما يحتاج، هم يقولون الكلام لا، لكن هم يقولون هذه، يقولون الكلام الكلام كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع. ما معنى النوع؟ ما هو النوع؟ ليس المقصود أن هذا مثلا مثل أنواع الحادث الذي الإبل مثلا نوع وأفرادها مستقلة عنها، لأن الأفراد نفسها داخلة في النوع، هذا الفرد من هذا النوع ولا يمكن أن ينفصل عنه. فلم يبقى إلا أن المقصود بالنوع معناها الكلام النفسي، ولا له معنى غير هذا أصلا. الكلام اللفظي صفة اختيارية، الله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء كما شاء، فلذلك سموا هذا به الأفراد، يقصدون أنه اختياري مثل النزول ومثل الاستواء ومثل المشي، هذه كلها اختيارية. على هذا فإن الكلام اللفظي هو محل خلاف بين المتكلمين وغيرهم، كلام ما فيه خلاف، كلام نفسي، خلاف فقط محصور في منطقة ضيقة وهي الكلام اللفظي. هذه اختلف فيها الناس على 9 أقوال، لكن اللي يعنينا هنا الذي يتصل بهذه بوجه الخلاف هو هل الكلام يدل بالمطابقة على الكلام النفسي والكلام اللفظي، أو يدل بالمطابقة على الكلام النفسي ويدل بالالتزام على الكلام اللفظي. فهمتم الآن مدلول الكلام ما هو وما تفكر فيه وتعبر عنه بلسانك بالنسبة للمخلوق، صح ولا لا؟ فإذا إطلاقه على الصوت دون ما تفكر فيه، إطلاقه على جزء معناه، وإطلاقه على ما تفكر فيه دون ما تنطق به إطلاق له على جزء معناه، فيدل بالتضمن على النطق وعلى التفكير، ويدل مطابقة عليهما جميعا. واضح الآن؟ هذا محل الخلاف بينهم. ولهذا يقول أحد المتكلمين، يقول دلالة اللفظ تلاوة اللفظ دلتنا مطابقة على معاني كلام غير أصوات، عنوا بدل على الكلام دل على مدلوله فاشتروا حذفا بإثبات، قلت ومن يشوي بيت الشنفرى خرق يخطر خمائل من غض الكنايات، قلت ومن يشوي بيت الشنفرى خرق يخطر خمائل من غض الكنايات. فهمت البيت ولا لا؟ يقول قلت ومن يشوي، أشوى رميته معناه أصابها على الشواء، والشواء الطرف، الشواء معناه الطرف كالأيدي والأرجل، هذه تسمى الشواء، ومنه قول الله تعالى نزاعة للشواء، ومنه قول غيلان أولاك كأنهن أولاك إلا شوى لصواحب الأرطاض آلا، وأن رواكب الأحباج شم، وأن لهن أعجازا ثقالا، فقال هنا أولاك كأنهن أولاك إلا شوى لصواحب الأرطاض آلة، ويشبه النساء بالغزلان. فبدأ يذكر الفروق بينهما، فذكر أن هؤلاء رقيقات الأطراف والأخريات نعم بادنات الأطراف. قل أولاك كأنهن أولاك إلا شوى لصواحب الأرطاض آلة، وأن رواكب الأحداث جم، وأن لهن أعجازا ثقالا. فهذا يسمى الشواء، وإصابته هي الإشواء، أشواه أشوى الصيد معناه أصابه في شواه، وهذا لا يقتله ولا يؤثر عليه، والرمية التي لا تقتل تقوي. واضح الآن؟ فيقول قلت ومن يشوي معناه لا يفهمه على حقيقته بيت الشنفراء خارق، الشنفراء قصيدته هي لامية العرب المشهورة، أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني لا أقم سواكم لا أميل، وبيته المشار إليه وقوله خارق، خارق بدل من بيت الشنفراء. قلت ومن يشوي بيت الشنفراء خارق، البيت الذي فيه خارق، يقصد قوله ولا خارق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل، ويصف نفسه بالشجاعة، قل إنه ليس خارقا، خارق معناها الأحمق، هيقا معناها خفيف العقل طائش، كأن فؤاده قلبه يظل به المكاء يعلو ويسفل، المكاء طير يشبه خفة عقله بخفة هذا الطير، كأنه يلتقم فؤاده وينزل به ويطفأ، هذا الجبان هو الذي يرتعش فؤاده هذا الارتعاش، لذلك قال ولا خارق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل. هذا من لم يفهمه ظن أن المقصود أن المكاء يلتقم قلبه في يذهب به يعلو به ويسفل، ليس هذا المقصود، المقصود أنه حركته في اضطراب دائم. فهمتم الآن؟ فهذا على حذف مضاف، فكذلك هنا يقصد أن هذا من حذف الإضافات. لذلك يقول أول الناس قولا جاء عن سلفهم بأن ذلك من حذف الإضافات، هذا بالنسبة لقول المتكلمين هنا. وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم، وما لزم معناه هو دلالته ودلالته دلالة اللفظ على ما لزم تسمى التزاما، ولذلك قال فهو التزام إن بعقل التزم. إن بعقل التزم معناها إن التزم بعقل، معناها إن يكون ذلك الالتزام عقليا لا ذهنيا. أنت الآن في ذهنك أن إذا ذكر الغراب يكون في ذهنك سواده، صح ولا لا؟ يأتي في ذهنك السواد، هل الغراب ملازم للسواد دائما؟ لا يدخل في جنسها هذا، لا يدخل في حقيقته السواد، بل لأنك تعرف الغربان السود جاء هذا في ذهنك، يمكن ما في معنى، فهذا الارتباط ذهني فقط، هذا ارتباط ذهني وليس لزوما عقليا. العقل يجيز أن يكون الغراب أبيض طاووس، العقل يجيز هذا، ولكن العادة، فالعادة أن الغراب أسود، فهذا المقصود هنا واضح الآن. هذه شابة من ناحية الرأس فقط، لأن العقاب هو الذي رأسه أبيض والغراب هو الذي رأسه أسود، ولذلك يقول الشاعر فما نفع الغراب سواد رأس ولا وضع العقاب بياض رأس، يبقى هذا صدره أبيض هذا عندنا فيه، لكن بالنسبة للشيب فيه هو الذي يقول فيه غيلان، أقصد النابغة، فإنك سوف تحلم أو تناهى إذا ما شبت أو شاب الغراب، فإنك عامر قد قال سهوا فإن مظنة الجهل جهلا فإن مظنة الجهل الشباب، فكن كأبيك أو كأبي ضرائن توافقك الحكومة والصواب، ولا تتبع حلمك طامرات من الخيلاء ليس لهن باب، فإنك سوف تحلم أو تناهى إذا ما شبت أو شاب الغراب. نعم، لذلك قال وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم، إن كان الملتزم له عقلا، قد يكون الالتزام ذهنيا مثل ما ذكرناه الغراب، قد يكون طبيعيا مثل لزوم السقف على الغرفة البيت مثلا، يلزم أن يكون مسقوفا، مع أن هذا الالتزام العقل لا يوجبه ولا الذهن يوجبه، لأنك تعلم أن البيت في بداية بنائه يكون غير مسقوف، فرأيته أنت غير مسقوف، كثيرا رأيت كثيرا من البيوت غير مسقوف، ولكن العادة أن البيت لا يطلق إلا على المسقوف. فاضح عن الكلام مفهوم؟ طيب إذا نقف هنا حتى نسأل شوي. الآن بعد أن عرفنا الدلالة وعرفنا أن الدالة ينقسم، وعرفنا أن الدالة ينقسم إلى لفظ وغير لفظ، نحتاج إلى تقسيم الألفاظ التي تدل، لأن غير اللفظ لا يدخل معنا كثيرا في كثير من مما نستدل به، الذي نستدل به أكثره ألفاظ. نحن ذكرنا أن العلم الحادث ينقسم إلى قسمين، تصور وتصديق. تصور لا يمكن أن نعرفه دون ألفاظ، هي مسميات، هي أسماء الأشياء، والتصديق أشد لأنه لا بد فيه من التركيب، والتركيب لا يكون إلا بين الألفاظ، فإذا احتجنا إلى دراسة الألفاظ، فنحتاج إذن إلى دراسة الألفاظ. فلذلك قال هنا فصل في مباحث الألفاظ. مباحث جمع مبحث، والمبحث في اللغة مكان البحث، والبحث معناه الحفر في الأرض، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، معناه يحفر فيها، والحفر في الأرض عن البحث في الأرض الذي هو الأصل. والألفاظ جمع لفظ، واللفظ في اللغة الرمي والترك كما ذكرنا، اللفظ في اللغة يطلق على الرمي ويطلق على الترك، الرمي منه لفظ الحصى معناه رميه. قال غيلان عشية ما لي حيلة غير أنني بلفظ الحصى والخط في الرمل مولع، بلفظ الحصى رميه، ويقال لفظتي الرحى الدقيقة معناه رمت به، أي نعم لفظ أنفاسه معناه رمى به. وترك يقال لفظتي الدابة الحشيشة معناه تركته، واللفظ في الاصطلاح هو صوت خارج من فم مشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تقديرا. صوت، والصوت هو ما يسمع عند اجتماع الأجرام أو عند افتراقها، عند اجتماع الأجرام كالضرب مثلا أو افتراقها كانكسار الأشياء مثلا. والصوت هذا الذي تسمعه من الفم هذا عند اجتماع الأجرام لأنه يضغط على الهواء الخارجي في مكان معين فيجتمع الضغط بمكان من الحلقوم أو من مخرج من مخارج الحروف أيا كان فيخرج حرف، فهذا الحرف صوت لأنه حصل عند اجتماع الأجرام أو عند افتراقها. صوت قيدناه بأنه خارج من فم فخرجت أصوات الأشياء عند انكسارها أو عند اجتماعها كالضرب مثلا ونحوه، ودخلت أصوات البهائم. لكن لما قلنا مشتمل على بعض الحروف خرج أكثر أصوات البهائم ما عدا الببغاء مثلا التي تحاكي صوت الإنسان، مشتمل على بعض الحروف الهجائية أخرجنا بها حروف المعاني لأن حروف المعاني لا تشترط في تركيب الكلام، الكلام يتركب من اسمين فقط مثل ذا أحمد، هيهات العقيق، زيد قائم، ومن اسم وفعل قام زيد مثلا، لا يشترط أن يكون فيه حرف من أحرف المعاني. فالحروف هنا قيدناها بقولنا مشتمل على بعض الحروف الهجائية معناها التي تكتب، هذه المقصود بها حروف اللغة وليست حروف المعاني. هذا يسمى صوتا لكن لا يسمى رغوة. نعم. في مباحث الألفاظ مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. اللفظ ينقسم إلى قسمين، إلى مستعمل وإلى مهمل. والمستعمل الذي وضعت له دلالته سواء قلنا أن الوضع بتوقيف من الله سبحانه وتعالى علمنا أن هذه الكلمة معناها كذا، وهذا بتعليمه لآدم، وآدم علمه أولاده، فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هذا تعليم من الله سبحانه وتعالى لآدم أسماء الأشياء، ولذلك قال ابن عباس علمه كل شيء حتى قصعة والقصيعة، الاسم المكبر والاسم المصغر. ويقال إنه علمه 72 لغة وهي أصول اللغات. أو قلنا إن اللغات غير توقيفية وإنما هي بوضع البشر، البشر هم الذين يضعون اللغات، وتعليم آدم إنما هو إلهام ليس وحيا، علم آدم الأسماء كلها محتمل لأن يكون ذلك بالوحي يوحى إليه هذا معناه كذا وهذا معناه كذا، أو أنه بطريق الإلهام ألهم أن ينطق بهذا اللفظ. والفرق هنا أن الإلهام من القدر والوحي من قبيل الشرع، وبينهما فرق. واضح المعنى؟ الإلهام من قبيل القدر لأن الله وفقه لأن ينطق بهذا الاسم ويقصد به هذا، هذا التوفيق قدري، لكن لم يؤمر. يأتيه ملك مثلا يخاطبه ويخاطبه الله كفاحا حمدنا ترجمان أنه يقول هذا معناه كذا، هذا يطلق عليه تمر، هذا ما قال له هذا. إذن حال الخلاف الإلهام هو يسمى وحيا، ولذلك قال الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذا يسمى الوحي هنا المقصود به الإلهام. لكن المقصود أن آدم إما أن يكون قد علم ذلك عن طريق الوحي يوحى إليه أن هذه الثمرة تسمى ثمرا، وأن هذا يسمى ورقا، وأن هذا يسمى كذا، هذه سماء وهذه أرض وهذا الملك اسمه جبريل وهذا اسمه كذا، وأنت اسمك آدم مثلا. هذا يمكن، يمكن أيضا أن يكون ما أوحى إليه هذا وإنما ألهمه أن يتلفظ بلسانه على كل شيء رأاه، فإن رأى هذا نطق بأن سماه تمرا، وإن رأى هذا سماه كأسا، وإن رأى هذه سماها سماء وهذه سماها أرضا، كن عن طريق الإلهام. وهذا القول الأخير هو الموافق للفطرة، لأنك تجد الصبي الصغير إذا لم يعلم يعلم إطلاق الأشياء يطلق بعض الكلمات على بعض الأمور لديه، كل شيء يسميه باسم لديه من الوضع، ليس من طريق الوحي، هو ليس نبيا ولكن بطريق الإلهام الله تعالى يلهمه هذه. وقد اختلف العلماء هل للفظ علاقة بمسمى، بعض العلماء يرى أن كل لفظ له علاقة بمسمى، كل لفظ أي كان له علاقة بمسمى، والأسماء غير مسلوبة الدلالة عنده. ومن هؤلاء عباد الصيمري، وكان يقول لا أسمع كلمة إلا عرفت وجه دلالتها، أي كلمة عباد الصيمري، فقالوا لا يمكن أن نمتحنك بالعربية فقد أحطت بها، وكذلك بالفارسية والتركية، لكن القرن الثالث الهجري والرابع، لكننا نبحث لك عن كلمة من كلام البربر، فأتوه بكلمة آدغاغ، آدغاغ، فقال شيء فيه يبوسة، شيء فيه يبوسة، فبحثوا فإذا هو الحجر، قوة القليحة، لأن كل حرف هذه الحروف تركب، فتركيبها يشعر بعلاقة بينها وبين مسماها، هذه قوة الذهن. فإذن فاللفظ إما مستعمل وإما مهمل، نحن ذكرنا قولين بالنسبة للوضع، هل هي بوحي من الله سبحانه وتعالى أو هي إلهام فقط، ولدينا قول ثالث وهو أن أصل اللغات توقيفي، وأن ما زاد على ذلك مما بعد أن وضع الناس ما يتفاهمون به خيروا في الوضع، ولذلك نسمي نحن هذه الأجهزة الآن بأسماء ابتكرناها، ونسمي أولادنا بأسماء نحن وضعناها، إذا ولد لك ولد فإنك تسميه أنت، تختار بين الأسماء وتسميه، فتسمية هذا الولد بهذا الاسم قطعا من وضعك أنت ليس توقيفا، لكنه بإلهام أنت موفق له في القدر، قدر الله تعالى كتب عليه هذا الاسم، فلا تستطيع أن تنزعه عنه. عباد الصيمري، بعض العلماء يرى أنه لا علاقة بين الاسم والمسمى، وأن لغاتي فقط، أنا سامحوني في هذه الكلمة يقع فيها اللحن كثيرا لأنها محل خلاف بين العلماء، اللغات هل هي جمع ملحقة بجمع المؤنث السالم فتنصب بالكثرة دائما، أو هي ليست كذلك، وهذا سيبويه يقول سمعتهم يقولون، سمعت العرب يقولون سمعت لغاتهم لغاتهم، وهذه اللي فيها خلاف بين العلماء، يقولون قل مالك التسهيل وليس الوارد من ذلك واحدا مردود اللام هي لا يجتمع عليه عضو المعوض منه، وأما قول شاعري فلما جلاها بالأيام تحيزت ثباتا عليها ذلها واكتئابها فمؤول أو ضرورة، ثباتا هذه جمع ما نسأل مصدفة ونادر، في ماذا؟ في وضع اللغات أو في العلاقة بين كما ذكرنا أن القضية صعب جدا الجزم فيها، بعض الألفاظ إذا نظرنا إلى الاستقاق نجد أن هذا الحرف الضاد والراء والباء مثلا دائما تدل على فعل في إسراع، وهذا هو الذي حاول ابن فارس جمعه في كتابه مقاييس اللغة، حاول الأصول معناها أصول المواد، هذا الحرف وهذا الحرف هذه الحروف الثلاثة سواء كان هذا السابق أو هذا السابق أو هذا السابق مثلا في الترتيب بينها أصل يدل على كذا أو أصلان أو ثلاثة أصول، هذه المناسبة بين اللفظ ومعناه، أما الأعلام فهي على الراجح مسلوبة الدلالة، هذا الشخص مثلا لو سميناه بحرا قد لا يكون هو كذلك، قد يكون بخيلا، هذا سميناه أسدا قد يكون جبانا، وهذا سميناه سلطانا قد يكون ضعيفا، وهكذا الأسماء مسلوبة الدلالة، مثلا إذا سمينا هذا عباسا، العباس ما معنى؟ العباس معناه الكاشر دائما الشديد هنا، فمعناه الأعلام مسلوبة الدلالة، ما تقصد هذا؟ اللفظ ينقسم إلى قسمين، مستعمل ومهمل. فالمهمل ما لا يدل على معنى، وهذا بحسب اللغات، وإلا فلو جمعته في لغات العالم كلها ينظر أن تجد لفظا إلا وهو يدل على معنى في لغة من اللغات، أي لغة أيا كانت. ففي كل لغة ألفاظ مستعملة وألفاظ مهملة، وذلك أن أصل التركيب في اللغة العربية مثلا ثلاثة أحرف، هذه الأحرف الثلاثة خذ أي ثلاثة أحرف ستستخرج منها ست مواد، تستخرج منها ست مواد، وكل مادة فيها أوجه الاشتقاق كلها مثلا. نعم، هي ثلاثة أحرف لا يخرج منها إلا ست، مثلا الضاد والراء والباء، هذه إذا جاءت على هذا الترتيب تكون ضربة، وإذا قدمنا الباء على الراء صارت ضبرة، وإذا قدمنا الباء على الضاد والراء صارت بضرة، وإذا قدمنا الراء على الضاد صارت برضة، وإذا قدمنا الراء كانت رضبة أو ربضة، وتنحصر هذه بعضها مهمل وبعضها مستعمل، وهكذا في كل ثلاثة أحرف تخرج منها ست كلمات. نعم، تستخرج منها ست كلمات. إذا نقسم اللفظ إلى هذين القسمين، المهمل نتركه لأنه لا يدل، ونحن هنا نتكلم في الدلالات، فأين نذهب؟ نذهب وراء المستعمل. فالمستعمل ينقسم إلى قسمين، مفرد ومركب. المركب ما دل جزءه على جزء معناه، والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. ما لا يدل جزءه على جزء معناه مثل زيد، الزاي وحدها لا تدل على شيء من معنى زيد، لا تدل على رأسه ولا على رجليه، والدال لا تدل على شيء منه. يذكرون أن أحد العوام كان يظن أن الكتابة إنما هي رسم، فإذا كتب اسم شخص بعينه فمعناها أنه يرسم، فقال اكتب رسالة مني إلى أبي، فكتب الرجل بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما كتبت أبي، وما أبي طويل وأصلع صورته كذا وكذا، هذا ما يشبهه، لأنه يتوقع أن الكتابة إنما هي رسم. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، فأول معناه فالأول من هذين القسمين وهو المركب، ما دل جزءه معناه جزء حروفه على جزء معناه، على جزء معناه، والجزء والجزء لغتان، وبهما قرئ في السبع، مثلا قراءة رواية شعبة عن عاصم جزء بالضم، تعالى على كل جبل منهن جزء في رواية شعبة. لذلك قال فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، يقول إن ما تلاه وهو المفرد بعكس ذلك، فهو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. لو عرفناه بأن المفرد هو الواحد، وأن المركب ما كان من اثنين فأكثر، لكان هذا مهما، لأنك ستنظر إلى الأعداد فتقول استخرج مثلا مركب لأنها ستة حروف، وأنت قد علمت أن الفعل يتألف من ثلاثة حروف مثل خرج، فتجعل الألف الهمزة والسين والتاء كلمة، وخرج وحدها الخاء والراء والثيمة كلمة أخرى. فلذلك كان في لغة العرب الفعل المجرد إنما لا يكون إلا ثلاثيا أو رباعيا، فالثلاثي إما بالنسبة للحرف الأول منه دائما مفتوح للتخفيف، والحرف الآخر دائما مفتوح، فلم يبقى لنا إلا الحرف الوسط، فلا يحسن تسكينه، وإنما أنت مخير بين فتحه وضمه وكسره. والحرف كذلك الرباعي يصعب أن تأتي أربعة حروف متحركة كلها، فلا بد أن يدخل فيها ساكن، فلا يمكن أن نجعله الأول لأنه يقتضي دخول همزة الوصل، ولا أن نجعله الآخر لأن ذلك مقتضي لأنه إن اتصل به ضمير الرفع متصل التقى فيه ساكنان لأنه كذلك ولا أن نجعله ثالثة فلم يبقى إلا أن يكون الثانية لا لم يبقى إلا أن يكون الثانية فحينئذ كان فعلل وحركت بقية الحروف بالفتحات فإذا هذا لا أصل في الثلاثي لا أصل أن الفعل المجرد ثلاثي لأنه لا يمكن أن يكون سداسيا لا يتوهم أنه كلمتان ولا خماسيا لأنه قد اتصل به ضمير الرفع متصل وهو في جزئه فيكون به ستة ولم يبقى إلا أن يكون ثلاثيا أو رباعيا فلذلك هنا لا يمكن أن نعرف المهرد بأنه الواحد وأن المركبة هو لاثنان فصاعدا لأن هذا مقتضي لأن تحمل بعض الكلمات الطويلة على أنها مركبة وتكون مهردة فعرفناها هذا التعريف وهو أن المركبة هو ما دل جزءه على جزء معناه لكن يبقى الاعتراض واردا وهو أن المركبة ليس كل أجزائه يدل على جزء معناه بل المقصود بجزئه الجزء المتعين فمعناه أنك عرفت مهرده زيد قائم زيد وحدها تدل وقائم وحدها تدل لكن الزاية وحدها لا تدل والقافة وحدها لا تدل واضح فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا ما تلاه هو المفرد ليس كذلك فلا يدل جزءه على جزء معناه حينئذ كيف نعرف المفرد معناه أنك انطلقت من تسليمك من المفرد معروف على كل هو لن يكون دقيقا مهما فعل يمكن أن نقول ما لو انفصل جزءه لدل على معنى لو انفصل من جزء دل على معنى ولكن المشكلة أيضا تبقى لأنك مثلا لو قلت أكبر لو حذفت أك وقلت بر كانت بر دالة على معنى وذلك مثل ما يسمى بالاكتفاء في علم البلاغة مثل قول الشاعر فلم يقم إلا بمقدار أن قلت له أهلا وسهلا ومر ما أن يكون المقصود ومر أو أن يكون المقصود ومرحبا هذا يدل جزءه على جزء معناه هذه المشكلة أن بعض الألفاظ يمكن لكن هذا قليل في ثناءات نعم وهو على قسمين عن المهردة نحن الآن سنتبع المهردة ونترك المركبة نذهب إلى المهرد فماذا نقسمه فسنقسمه إلى قسمين إلى كلي وجزئي كلي نسبة إلى الكل وجزئي نسبة إلى الجزء وسيأتي الكلام في الكل والجزء في تعريفهما أخرناه مع أن الأصل أن نذكره قبل هذا لأنه يتوقف عليه ولكن سامحونا فالأمر معروف لديكم فلذلك احتجنا إلى تأخيره وأيضا حتى العلم لا يمكن أن يؤتى بالكل جزء قبل هذه ضرورة الحدوث تقصد التفاوت ف لذلك قال وهو على قسمين أعني المهردة كليين وجزئي حيث وجد القسمين أبدل منها قوله كليين وجزئي معناها جزئيين لكن منع الصرف هنا للضرورة ومنع الصرف للضرورة جائز ولذلك قال ابن مالك والاضطرار إنه تناسب الصريف والمنع والمصروف قد لا ينصرف ويمكن أن ترفع فتقول كليون وجزئي حيث وجد فتكون على الابتداء لأن البدل هنا يجوز قطعه لأن المبدل منه معروف بدونه نعم يقطعه إلى الرفع لا خطأ جزئي ما لحن لا يمكن أن تنون بحال من الأحوال سواء رفعت أو صرفت حيث وجد تتميم للبيت المقصود بها في أي مكان وجدته معناه في أي مفرد لا بد أن ينقسم إلى هذين القسمين إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا نعم فنحتاج إذن إلى تعريفهما فبدأنا بتعريف الكلي لأنه الذي يدخل معنا في المعرفات معرفات نحتاج فيها إلى تعريف كل شيء لأن الشيء لا بد أن نبحث عن أصله من أين نشأ وأصلها أعم منه فلذلك كان الكلي أهم في المنطق من الجزئي. ومع ذلك سنحتاج أيضا إلى الجزئي فيما يتعلق بالحجج، لأن في تركيب القضايا سنصف القضية إما أن تكون نعم كلية أو جزئية بالنسبة للقضايا. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. ما يفهم منه الاشتراك، معناه ما يفهم منه تعدد الأفراد، يقبل العقل الشركة فيه، ما يقبل الشركة يسمى كليا. وعكسه الجزئي، معناه ما لا يقبل الشركة هو الجزئي. فالكلي كأسد مثلا، النكرات كلها كلية، النكرات كلها كلية. إذا قلت رجل هذا قابل للاشتراك لأنه يمكن أن يقع على هذا وهذا وهذا، يصدق على كل واحد منه. صبي، كتاب، أسد، جهاز، سيارة، بيت، كل نكرة أيا كانت فهي من قبيل الكلي، لأنها تقبل الاشتراك. وقبول الاشتراك ينقسم إلى قسمين: قبول الاشتراك دفعة، وقبول الاشتراك على سبيل بدليته. قبول الاشتراك دفعة، وهذا الذي نسميه عاما في الأصول، العام هو لفظ يتناول الصالح له من غير حصر دفعة. دفعة معناه مرة واحدة، يسمى دفعة ويسمى دفعة، دفعة ودفعة معناه مرة. مثلا الرجال، هذا لا يصدق على هذا وحده، ولا يصدق على هذا وحده، ولا على هذا وحده، لكن يصدق عليهم جميعا. فإذا هذا العام هو له يتناول الصالح له من غير حصر دفعة. واضح؟ مثل كل ومثل الجمع، نعم، من الجمع المعرف بأل، يتناول الصالح له من غير حصر دفعة، مثل الموصولات، مثل الأسماء الإشارة، مثل الأسماء الشرط، مثل كل عامة إلى آخر. القسم الثاني يسمى المطلقة، وهو الذي يتناول الصالح له من غير حصر على سبيل البدلية، لا يمكن أن يتناولهم دفعة واحدة، ولكن يتناولهم على سبيل البدلية. رجل، هاي لا تصدق عليكم جميعا، ولكن تصدق على هذا وحده، تصدق على هذا وحده، على هذا وحده، على هذا وهكذا. على سبيل البدلية أن رجل عند إطلاقها عليك أنت لا تدل على هذا، لكن إذا أبدلناك بهذا دلت عليك، إذا أبدلنا هذا بهذا دلت عليك، إذا أبدلنا هذا بهذا دلت عليك، على سبيل البدلية، كل واحد بعد الآخر بدل عن الآخر. الفرق بين العام والمطلق، العام يتناولهم جميعا في وقت واحد، ولا يتناول الأفراد، لا يدل على الفرد دلالة مطابقة، وإنما يدل عليه دلالة تضمن. والمطلق يدل على الفرد دلالة مطابقة، ولا يدل على العام إلا دلالة اتثام. العام والمطلق صحيح. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. والمقصود بإفهام الاشتراك هنا في العقل فقط، يمكن أن يكون هذا اللفظ مفهما للاشتراك في العقل، ولكن الواقع يقتضي الانفراد فيه. مثل شمس مثلا، شمس هذه، هذا اللفظ هل يفهم الاشتراك من ناحية العقل؟ العقل قابل لأن تعدد الشموس، ولكن الواقع حصرها في واحدة. واضح. وعكسه الجزئي، جزئي وهو يدخل فيه المعارف كلها، كل معرفة مثل العلم، مثل الضمير، اسم الإشارة، هذه جزئية لا تقبل الاشتراك، أنت لا يمكن أن تقبل الاشتراك إلا إذا جمعت إلى أنتما مثلا، أو أنتم وأنتم أيضا لا تقبل الاشتراك غيركم معكم، المخاطبون محصورون. فالأصل في كل مفرد معرفة المفرد المعرفة الجزئية، والمفرد إذا جمع أو ثنية يدخل في العام، يدخل فيما سبق. نعم. هنا لو سئلت عن كلمتين، عن إله وعن الله، أيهما الكلي وأيهما الجزئي، فما هو جوابك الشيخ؟ والله نعم، فلذلك جزئي. إذن هذا الجواب الصحيح، إله كلي والله جزئي، معناها لا يقبل الاشتراك. هذا له لا يقبل الاشتراك، لا يمكن أن يشترك فيه، لا يمكن أن يشترك فيه. نعم اي نعم بالنعم اي نعم، هذا يفهم فقط من الله، فمن الله أنه لا يقبل الاشتراك، لا يمكن أن تقبل الاشتراك أبدا. إله يمكن أن تطلق على نعم اي نعم، أجعل الآلهة إله واحد اي نعم. وأولا لذاته إن فيها اندرج، هذا نقف عليه لأنه يدخلنا في